انتش حد غريب ولا طيب اصلك صاحبي مش محتاج هقولك شكرا ما انت فلدك ما انتش حد غريب ولا ضيق اصلك صاحبي انت شريكي في لغتي وديني وطباعي وتربيتي انت اشيلك في حباب عيني وتنورني في بيتي انت شريكي في لغتي وديني وطباعي وتربيتي انت اشيلك في حباب عيني وتنورني في بيتي عارف أصلي بحن الأصلي وبتكمل كل اللي ناقصني إنك مصري دم بتسري وإنت بطل حواديتي وإنت بطل حواديتي من نخ